بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة. إذن أمة محمد ستواجه ما واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم من إلقاء في أمانيها الشيطان ووسوسة الشياطين الإنس والجن والنفس البشرية، هيتعرضوا لدي. قلنا إن ده حاصل الآن، ما دام بقول حتى تأتيهم الساعة، يبقى إذن العلاقيل دي والعقبات هتفضل إلى أن تقوم الساعة. وإحنا دلوقتي في العصور اللي ارتقت فيها الأمور ارتقاء، والعقول استنارت واكتشفت أسرار الكون وانتفعت بأشياء كثيرة جدا، برضو لا يزال أناس يعملون. وقلنا بقى إنهم يقعدوا يشككوا في الإله الفاعل المختار أولا، يقول لك الطبيعة ومش الطبيعة. فضربت لكم مثلا بالإناء اللي حطنا فيه السوائل اللي يجمع مواد متعددة، وجبنا أنابيب شعرية. الأنابيب الشعرية لو كانت النباتات بتغذى بخصية الأنابيب الشعرية، لما نشوف الأنابيب الشعرية بتاخد من السائل وتحلل أي أنبوبة تلاقيها زي الايه؟ زي أختها. لكن بقى شعور جذور النبات مش كده، كل نبات بيمص اللي هو عايزه ويترك اللي هو مش عايزه. ولذلك يسقى، ربنا قال نفتني، قال يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الذي خلق فسوى، والذي قدر كل حاجة تروح للايه؟ للي هي عايزة. تبقى خاصية الأنابيب الشعرية تيجي منين بقى يا سيدي؟ تيجي ليه منين دي؟ ما تنفعش الايه حكاية. لكن هم بيقولوا كده عايزين يبعدوا فكرة الفاعل المختار وخلاص الملاحدة. هذه الإلقاء من الشيطان في مسألة القمة. وبرضه يلقوا في الرسول، يقول الرسول ايه اللي العربي ده اللي مش عارف، من البدو اللي ما يعرفش مش عارف ايه، والأمة اللي مش عارف، ويقعدوا يقولوا ده كذب، ده مش عارف ايه، ده صفته كيت وصفته ايه، ده عمل كذا وعمل كذا، وده اتجوز مش عارف مش عارف تسعة، ده حصل له مش عارف. الله تعالى يا اخي. يبقى اذا زي ما بيلقوا العراقيل في الايمان بالاله الفاعل المختار، بيلقوا العراقيل في مين؟ في الايه؟ في الرسول. ويقعدوا يجيبوا الايه الاشياء. تقول له طب انت تعال اتجوز كام؟ اتجوز ما طيب، انت مالك انت ولا ده؟ انت كافر به نفسه، بتنقض عمله ليه؟ طب ده انت معناها انك بتستكثر انه يعمل دي، انك انت قلت ده رسول ما يصحش يعمل. طب ده انت مش مؤمن به رسول؟ طب انت مالك بقى ومال الحكايه دي؟ ده كفرك به اكتر من انك انت تقول مش عارف ايه. ابعد عن المساله. ولذلك ما تناقش الناس اللي بزي دول، قول له ناقش في القمه اولا وجوده اله ورسوله مبلغون عن الله، وقول لي هات معجزه. انما تقول لي ده الرسول عمل كذا، هو انت ناصب الكمال؟ انت مقاييس الكمال عندك وبتقيس اليها فعل الرسول؟ ده فعل الرسول هو المقياس. الله انت مالك انت ومن؟ يوم برضو يشكك في الرسول، وبعدين يشكك في الايه؟ في الاحكام. يقول لك يا اخي واحد بيتجوز واحده وقاعدين عايشين وبعض، بيقول لك تطلقها ومش عارف ايه وبتاع. اما انت امرك عجيب، واحد كاره واحده وواحده كارهه واحد، عايز تربطهم بسلسله حديد ازاي؟ ده انت ما تقدرش تربط صديق بصديقه اللي هو يمكن يقابله في اليوم مرتين ولا بتاع. تقوم تربط زوجين اتنين في مكان واحد مأمونين على بعض وهم كارهين بعض، وبعد ذلك ربنا يضربهم على دماغهم فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته ويخليهم يضطروا إلى أنهم يشرعوا الطلاق، لأن فيه مشاكل لا يحلها إلا الطلاق. إيش ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله إيه؟ آياته. الله تيجي كل المساء كل حاجه كده. ولذلك لما نوقشنا في سان فرانسيسكو يقول لك انتم تقولون ان ايه ليظهره على الدين كله، والذي ارسل رسوله بالهدى والحق ليظهره على ايه؟ وبعدين يقول إيه يريدون ان يطفئوا نور الله بايه؟ والله متم نهره ولو كره. كان يكره المشركين ولا الكافرين؟ ربنا هيتم ايه؟ هيتم نور. يقول لك ما تمش ولا نزال الجمهره العالميه في الدنيا مش مؤمنه بالاسلام. يبقى عمالين بيشككوا في ايه بقى دلوقتي؟ احنا في الميديا في الشك. تبقى انت ازاي دينك بيقول كده؟ نقول له يا اخي طب افهم، ده بيقول لك حيتم نوره ولو كره الكافر ولو كره المشرك ويظهره على الدين كله. يبقى معنى الايه ان في هيبقى فيه ايه؟ كافر ومشرك. ما قلناش انه يظهر يعني يؤمنه، ده ليظهره على الدين كله يعني ايه؟ بصدق قضاياه وحججه. الله اكبر. وهم يضطروا ياخدوها حلا لمشاكلهم. وإذا عدوك أخذ منك حلا لمشكلته من كلامك، يبقى أقوى في الرد من أنك تعمله وهو مؤمن. الله أكبر. ادي المعنى ليظهره على ايه؟ لان معنى يظهره على يخليه يبقى فوقه. ما هم لو كانوا منهم ما يبقاش يظهر عليه، ده هيبقى وياني. انما يظهره يعني يخليه غالب. غالب بايه؟ يقول لك الشيء الذي كنتم تشككون فيه انه ما كان يصح ان يظهر من اله ولا من رسول، الايام عضتكم باحداثها وبتجاربها فخلتكم تلتجئون الى هذا الحكم. وبتلتجئوا ليه وانتم كفار؟ يبقى اقوى ولا مش اقوى؟ يبقى اقوى. ولا يزال الذين كفروا في مرية حتى تأتيهم الساعة ايه؟ بغتة. انا لما اقف اقول منه، لما اقف اقول منه، لما اوصل اقول منه، ايه الله؟ اذا المسألة واضحة دلوقتي ولا لا؟ برضو بيحصل دلوقتي ولا لا؟ مع ارتقاء عصور النور وعصور مش عارف ايه وبتاع، لكن عمالين بيبعدوا عن نفسهم ايه؟ حتى تأتيهم الساعة ايه؟ بغتة. الساعة اللي هي ايه بقى؟ أهو العلماء يقول لك الساعة دي ساعة كل إنسان يوم يموت، ولا الساعة اللي هي القيامة؟ يقول لك والله قال من مات فقد قام، لأنه ما دام يموت انقطع العمل، تبقى القيامة إيه؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية إيه؟ أو ضحاها. يبقى الموت على الإنسان كالساعة للدنيا كلها، دي فجأة ودي فجأة. ليه؟ لأنهم يستوون في إن كل لما يموت أو تيجي الساعة انقطع كله إيه؟ انقطع كل شيء. طب حتى تأتيهم الساعة، وقال لك بغتة. بغتة يعني من دون إيه؟ تفجأهم كده. أمال إيه العلامات الصغرى والعلامات الكبرى؟ لا، علامات الشيء مش هي إذن وجوده، العلامة يعني قرب، خدوا بالكم. إنما ساعتها لا، حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. طب الساعة ما تقولش القيامة، لأن أو يأتيهم عذاب يوم إيه؟ عقيم. اتنين يبقوا مش هي هي. تبقى الساعة لازم الموت وعذاب عقيم يوم الإيه؟ ناس قالهم ده عذاب عقيم ده اللي يجيهم ينتظروا الساعة أو إيه؟ وموقعة بدر فصلت بين الحق والباطل، وده يوم إيه؟ يوم عقيم. نقول له تعالى وإياي. ده بيقول ولا يزال الذين كفروا في مرية من لقائه، لكن بدر انتهت وموجود برضو المرية. يبقى إذن لازم تشوف لك حاجة تانية، كتر خيرك أنت قلت لنا مثلا على فرقة وبتاع وحاجة زي دي. إما إيه بقى؟ الساعة أو يأتيهم على، قال لك المدلول واحد، ولكنك يجب أن تفرق بين زمن الحدث والحدث نفسه. فالساعة زمن يوجد فيه الحدث اللي هو العذاب. يبقى الساعة تتوجد وبعدين يجي العذاب الإيه؟ نعم. طب حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب، قال لك ده مجرد وجود الساعة، ساعة ما يفاجئوا كده به ده دي عذاب لوحده. نعم. وعذاب يوم إيه؟ عقيم. احنا عارفين العقيم هو الذي لا يلد، رجل أو امرأة ما يلدش. طب عذاب يوم عقيم يعني إيه؟ العقيم أطلقها الله على الرجل أو المرأة التي لا تلد، يعني ما يجيش حد بعدها. أم قال لك هو عقيم ما يجيش حد بقى حاجة بعدها أبدا. بعد أيام الساعة ما فيش إيه؟ خلاص هي دي انتهت المسألة، خلاص حبتهم به الدنيا وأدركها العقم، ما عادش يجي تاني خلاص. أدي يوم إيه؟ عقيم. أو يوم عقيم مأخوذ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته. يبقى ريح عقيم يعني إيه؟ قال لك لأن الريح دي ساعة ما تهب تجيب ايه؟ تجيب سحابة ممطرة تجيب الخير، خلاص ادي واحدة، او تجيب تلقيح الذكورة بالانوثة. وارسلنا الرياح، لما يقول ريح عقيم يعني لا فيها هتجيب مطر ولا هتجيب لقاح يعمل ريحة ايه، وياريت انها مش هتجيب خير وفرج، ده هتجيب ضر كمان. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. يبقى الريح العقيم اللي احنا بنقول عليها دلوقتي ما يجيش لا بمطر ولا بلقاح ذكورة وأنوثة، ده مش بس دي هتبقى ديك هتجيب تدمر كمان، تدمر كل شيء ايه. ولذلك في آية تانية لما رأوا قالوا هذا، يرشوا في سحابة جاية كده يقولوا ايه، هذا عارض ممطرنا. يقول لهم لا مش منطركم، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى الا مساكنهم. يبقى ريح عقيم يعني ايه؟ ما فيهاش ايه خير، لا فيها مطر ولا فيها لقاح ايه، لقاح الذكوره بالايه بالانوثه. ومن قلت وانا عجوز ايه عقيم برضه يعني عقيم ما يدور كل الشمال. فيبقى عذاب يوم عقيم يعني ايه؟ يعني مش هيجي يوم بعده. ليه؟ لان انتم تركتم دنيا الاغيار اللي كل يوم هي حاله، كل يوم حاله، كل يوم حاله، كل يوم حاله، اللي يبقى موجود مره يبقى غني، مره يبقى فقير، مره يبقى صحيح، مره يبقى مش عارف ايه، مره ايه، مره ايه، مره ايه. ما فيش حاجه من دي خالص. يجي ليل يجي بعده نهار، يجي نهار بعده ليل، يجي شتاء يجي بعده صيف. قال لك لا، اليوم ده ما فيش فيه حاجات من دي ابدا، كله خلاص انتهت المساله، وبقيتم الى عالم اخر يعيش مع المسبب لا مع الاسباب. ولا يزال الذين كفروا في مرية اي في شك منه حتى تأتيهم الساعة بغتة، حتى تأتيهم الساعة اي بغتة او يأتيهم عذاب يوم عقيم. وبعدين بقى قال لك عقيم ليه بقى وبتاع، ما يجيش زيه تاني خلاص، ما حصلش. ولذلك لما تشوف حاجة مثلا كده، مثلا إذا حضرت حفلة بقى وكانت بقى مستكملة أنواع الكمال، تقول دي حاجة ما تتكررش بقى، دي عقيمة يعني، عقيمة. ليه بقى؟ قال لك لأن أنت في الدنيا عايش مع الأسباب التي خلقها الله لك، ولكن في الآخرة هتحط رجل على رجل ولا تعيش مع الأسباب. الأسباب إيه؟ إن الشيء يجي على بالك وبس، مفيش أغيار. هتبقوا على شكل كده، ما يحصلش لا واحد يكبر ولا واحد الشيخ ولا واحد يبقى يعلم من بعد علم شيئا ولا ابدا. كل المساله هي حتى اللي سائل عجائز ان انشاناهن ايه، فجعلناهن ابكارا عربا اطرابا لاصحاب اليمين. واللي كاره زوجته لانها بتتعبه في الدنيا يقول له لا ما تقولش، ما تخس، ما تعطيلك بالمتاعب اللي انت شايفها فيها بالدنيا. لان الله قال ازواج مطهره، مطهره من كل ما كنت تكرهه فيها، شكلا طبعا خلقا اي حاجه مطهر. ازواج ايه؟ مطهره. لان دلوقتي في اليوم ده مفيش اسباب، انما الملك يومئذ لله. الله. طب هو الملك في غير يومئذ مش لله؟ طب ما هو لله برضه. اما قال لك لا، الله ملك ملك الملوك، يبقى هو خلق وملك اناسا بس ما استدامش معهم الملك، يغير. قل اللهم ايه، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك. يبقى هو مالك الملوك، يعني يبقى فيه ملوك، ربنا ملكهم امر من الامور كويس، ما دام ملكهم امر فيه ملك للغير. انما في الاخره ما يبقاش فيه ايه، لمن الملك اليوم، انتهى كل شيء وخلاص فضينا الايه. يبقى يومئذ يعني ما فيش اسباب، احنا دلوقتي قد تملكنا الايه، قد تملكنا الاسباب. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. ومعنى يحكم ان فيه بقى ايه، خصومه. ومعنى خصومه ان واحد على حق ومع ايه على باطل. واحنا قلنا الخصومه البينه على من ادعى واليمين على الاكبر، ده كلام عندكم، انما اصل ربنا هو اللي ايه، اللي هيشهد واللي يحكم واللي هي ايه واللي هينفذ. ما فيش سلطات يعني زمنيه ولا اي حاجه، يمكن دي مثلا تدلس مش كده، يمكن دي مثلا تنفذي، يمكن دي تغير، مش عارف، ولا فيش حاجه من دي خلاص. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. ما دام يحكم يبقى فيه بقى طرفين، محكوم له ومحكوم عليه. طيب يا سيدي، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. الكفر عادة والبتاع دول عمتزة بتاعة السيادة والبتاع، كان من ضمن بتاع الجبابرة الناس اللي عاملين يعني ايه السيادة، هتنزع منهم ازاي ويبقوا زي الناس ازاي، احنا قال لك اهو اصل العذاب بيوصف بثلاث اوصاف، عذاب اليم، عذاب عظيم، عذاب مهين. اليم لمن يؤدبه الالم، وقد يؤلم لحظة ولكنه لا يكون عظيما يقعد مدة طويلة. انما عذاب مهين دي للكرامة بقى وللعزة، يمكن واحد تضربه مثلا 20 صوت ولا جزمة ولا حاجة ينضربش حاجة، وواحد قلت له كلمة واحدة فين وبقى. يبقى مرة يقول أليم ومرة يقول إيه عظيم، ومرة يقول عذاب ما إيه مهين، عشان يستوعب كل صنوف الملكات النفسية، اللي يجيله بالألم، واللي يجيله بإنه عظيم، اللي يجيله بإنه إيه مهين، وكلمة كفار وبتاعه متمردين الإهانة هي اللي إيه؟ هي اللي تهزقهم، هي الإهانة. إنما في واحد تضربه بالقلم ويتجلد كده ولا ينهز، إنما تتف في وشه بقى شوف إيه اللي يحصل. يبقى إيه التهزيق؟ الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب إيه؟ مهين. بعد ذلك تكلم عن أمر كان ولا بد أن نعرف عنه شيئا. إحنا نعرف أن المسلمين الأولين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم لأنهم قالوا ربنا الله، وما فيش شك أن التوطن والأهل والأولاد والبيئة اللي الواحد عايش فيها لها تأثير في ملكات نفسه، لما يجي يعني يغيب عنها يستوحش وإيه إليها. ولذلك حتى الفلاحين كانوا عندنا يقول لك فلان قاعد في مصر يا عم وما عادش سائل عن الريف ولا عن البلد مش عارف إيه، يقول لك بكرة يجي ولو ميت عشان يدفنوه. ولا لما تعضوا الاحداث كده يجي لاخوه المزارع كده يقول له شوف لنا قرشين، ولا ده هيجي ضروري يا ابني يقولوا كده، يقول له مالوش اهل يتشوق للحاره، اللي مالوش اهل يتشوق للحاره. ولذلك قالوا ان سيدنا سليمان صلى الله وسلم على نبينا وعليه لما تفقد الطير فقال ما لي لايه لا ارى الهدهد ام الا اعذبنه عذابا شديدا أو لا أسبحنه. فبعد ما انتهت المسألة أو جاءت يعني نبي بقى، هي مسألة جبروت يعني تعذبه عذاب شديد من غير ما تسمع كلامه، أو لا يأتيني بإيه بسلطان مبين خلاص. طيب فلما سأله قال له كنت هتعمل إيه في إيه؟ يقال إن الهدهد وز مش عارف طير إيه، وقال له بأسأل سيدنا سليمان كده، قال له وكان هيعمل فيه إيه؟ فقال أضعه في غير بني جنسه، يعني في غير الحتة اللي يألفها، غير الحته اللي ايه اللي. فالذين اخرجوا من ديارهم غير حق الا ان يقولوا ربنا الله، وتعبهم لازم يكون لهم، لازم يكون لهم عمل يعوض عليهم العمليه ايه دي. فقال ايه الحق؟ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا، شوف بيجيب القتل والايه، القتل نقد البنيه والموت إيه؟ نروح تطلع من غير نقد الايه البنيه. لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، لا يرزقنهم هم فاتوا اهل ومال ومش عارف ايه وبتاع، قال ربنا هيدي لهم ايه تعويض. ده احنا لما يجي واحد حاكم يظلم ناس وبعد ذلك يجي حاكم عادل يروح اعوضك اعمل لك ايه تعويض، تعويض يعوض عليك اللي انت ايه خسرته، يبقى ربنا لازم يعمل لهم ايه تعويض. ولذلك يقول ايه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وقع أجره على الله. زي اللي قال لك ايه ده ماشي كده مش لاقي حد حتى يقرضه شيء وتعبان ومش عارف ايه فرجله سقطت، قال حتى هذه حتى مش عارف ايه، فلما سقطت رجله أثارت شيئا في التراب فوجد ذهب وبريق ومش عارف ايه، قال وقعت على انت اللي وقعت عليه. نعم فقد وقع ايه أجره على الايه على الله. وبقول لك نديا قالوا يا رسول الله، بعضهم قالوا يا رسول الله احنا تركنا اهلنا واللي مش عارف ايه والى اخره، فهل نستوي مع الذين لم يتركوا اهاليهم ومش عارف ايه بتاعوا حاجات زي دي؟ افرض اللي قتلوا قالوا شهاده، طب واللي يموتوا بس كده من غير ما يقتلوا؟ قال فقد وقع اجره على الايه. ولذلك قالوا ان فضاله راح لشهيد وواحد مات كده من غير شهاده، فذهب في حفره غير ايه غير الشهيد وعاد عنده الحفره بتاع القبر، فقالوا له بقى تترك الحفره بتاعت الشهيد هما بيدفنوه وتسوع عند اللي ما هوش شهيد؟ قال والله ما أبالي من أي حفرة منهما بعثت. دي زيدي ما دام وقع أجره على الله خلاص، وتلا هذه الآية. نعم فقد وقع أجره على الإيه مع الله. هم ماتوا ليرزقنهم الله رزقا إيه رزق حسن، وإن الله لهو خير الرازقين. إحنا قلنا زمان ساعة ما يجي وصف يصف الله فيه ذاته وبعد ذلك يأتي جمعا يبقى معناها أنه أدخل خلقه في الوصف، جبناها عند قولنا كنا نشرح فيه فتبارك الله إيه أحسن الخالقين، وخالقين جمع إيه خالق، وهو بس الخالق لوحده، انما قال خالقين يبقى في وصف ناس بانهم برضو خالقين زيه. تمام، يقول لك نعم، الخلق هو الايجاد من عدم، فاللي يوجد شيء من عدم زي ما قلنا زمان يبقى خلقه. حتى الكذب قال ربنا وتخلقون افكا، حتى الكذب قال وتخلقون ايه، وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. يبقى الخلق ايجاد شيء من ايه، من عدم. زي ما قلنا الذي صنع كوبة الماء اوجدها منها، ما كانش فيه كوبة فاجاب كوبة من الماء، صنعها من شوية رمل وشوية وصهرها وحط عليها مواد تخليها تصفيها كده وتخليها تبقى ممنوعة، وعمل قالب والحاجة اللي عملها دي. يبقى خلق ولا ما خلقش؟ نعم. لكن استوي مع خلق الله؟ لا، هو احسن الخالقين. يبقى الخالق من البشر الذي يوجد معدوما حسن، بس ربنا احسن. ليه؟ قال لك لان الذي خلق من البشر شيء كان معدوم واوجده، اوجد من عدم صحيح، انما ماده ما اوجده موجوده لله. خد المخلوق لله، الرمل، وخد مش عارف اللي بيصف، وخد النار اللي بتسهر، وخد مش عارف ايه، خدها من مين؟ يبقى انت بتخلق عن موجود، انما ربنا بيخلق عن ايه؟ عن معدوم. وقلنا برضو انك تخلق ما يجمد على خلقتك ولا يتكر، ما يتناسلش كده ويطلع لنا، انما ربنا يخلق واحد وذكر وانثى ويقول لهم طلعوا لنا زيكم، يطلع ولا ما يطلعش، ويخلق شيء ينمو صغير كده ويكبر. انما احنا حتى ضحكوا الناس قالوا ما فيش كوبايات طلعت لنا كباب صغيره كده، جبنا كوبايه ذكر وكوبايه، فين؟ ما حصل. يبقى احسن الخالقين ولا لا؟ احسن الايه؟ كذلك هنا خير الضيف الرزق، لان ما هو الرزق؟ الرزق ما انتفع به، كل شيء ينتفع به اسمه ايه؟ رزق. حتى قالوا والحرام رزق، ولذلك كلوا من طيبات ما رزقناكم. يبقى الرزق بالنسبه لله اولا خلقه اولا، خلاص، واعطاه لبعض خلقه ثانية، وخلقه يخدم اللي ربنا اعطاهم ويدوا للناس حاجه منه. يبقى جاي الرازق من البشر ثاني مرحله، الاول ربنا خلق الرزق وبعدين اعطاه للبعض، والبعض ياخده ينتفع به ويطلع منه ايه. يبقى ربنا بيعمل ايه دلوقتي؟ خير الرازقين، لانه جابله الرزق انت ما خلقتوش ولا خلقه، وجالك كده اعطاك له، انت بتدي من ايه؟ من عطية الله المخلوقات للايه؟ لله. ولذلك كرهوا ان يسمى انسان رازق، وان كان ربنا قال خير ايه الرازقين، عشان ما تتحولش الى معنى ايه اخر، واقول لك لا رازق الا الله. ولذلك يجي واحد مثلا بواك موظف عند واحد، وبعدين يحصل منه حاجة يرفده، يقول له يا سيدي الارزاق على مين؟ وانت رزقني؟ طب ما انت كنت تاخد اجرتك منه وبتاكل وبتشرب. نظر الى ايه؟ مش الى المناول الاخير، نظر الى المناول الاول. نظر الى المناول الايه؟ الاول. وهو خير الرازقين. طب دول يعملهم والذين هاجروا في سبيل الله رزقهم حسن، ايه يعمل ايه فيهم؟ لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، وان الله لعليم ايه حليم. بقى الرزق الحسن، ان مدخل الرزق حسن انت تدي له حاجه حلوه، انما يمكن ما تبلغش رضاه. ام قال لك رزق يرضوه؟ طب الرضا هو ايه؟ الرضا هو اقتناع النفس بشيء يجد فيه متعته بحيث لا تستشرف نفسه الى اعلى منه، خلاص يبقى راضي. رضي يعني ايه؟ ولذلك احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى يتجلى على عباده المؤمنين في الجنة، فيقول لعباده المؤمنين في الجنة عبادي أرضيتم؟ قالوا كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين؟ قال أعطيكم أفضل من هذا. قالوا هل شيء أفضل مما نحن فيه؟ يقول نعم، أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. يبقى يرضونه، ولذلك شوف ولسوف يعطيك ربك فترضى. شوف بقى لما ربنا يستقبل كده الإنسان الميت المؤمن كده، أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك ايه راضية مرضية. وبعد ذلك يبالغ في الرضا، مش انت اللي راضي، العيشة بتاعتك هي اللي راضي عنك، عيشة راضية. شوف شوف الرضا راح فيه، راح للعيش، يعني النعمة عشاك، النعمة عشاك. مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم بما يستحقه كل واحد، عنده بقى الحساب بس ايه، ويزيدهم من فضله. اوعى تقول الحساب يعني كده ايه، ويزيدهم ايه من فضله. لعليم وحليم. اما قال لك يعني اللي يعمل عمل صالح وبعدين عمل حاجة تانية، اوعى العمل اللي عمله ده مخالف لمنهج الله، ما دام عمل عمل صالح يعني يعكر عليه حياته. ليه؟ لان ربنا ايه حليم، هيسيبها لك، يفوت لك بعض حاجة كده. نعم. يقول لك ولذلك ايه، يقول لك ايه حبيبك مش عارف ايه، مش كده اه، نعم اه يسمها لك دي برضو كده. يقول لك ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد عمر بن الخطاب انه ايه، انه ينكل بواحد واشهى للكفار عن عمل يعمله النبي في الغزوه، هم انه يقتله، قال له ده الخطاب لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لانهم خرجوا المعركه لا غير متكافئه، ولا عندهم استعداد ولا اي حاجه، واثنين يركبوا فرس وبتاع. العمل ده ما نفتكروش، لازم ان الحسنات ايه من السيئات. ولذلك يقول لك ايه، من ابتلي بشيء يضعف امامه فليقوى في شيء يقوى عليه، يشوف حاجة تانية كده، باب خير كده ايه يتجدع فيه شوية عشان دي انت ايه دي تشيل دي. طيب ذلك هذا الامر زي ما اقول لك هذا انتهينا منه، يعني نقول لكم عليه هنبتدي كلام ايه جديد. ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور. الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان جعل فيه ملكات ليؤدي خلافته في الأرض بحركات متوازنة، فخلق لنا عواطف لها مهمة، ودي لا يحكمها قانون، وخلق لنا غرائز لها مهمة لكن محكومة بقانون تعلية الغرائز عن الحق. يقول لك أنا خلق الغريزة دي لمهمة، إياك أن تتعدى بهذه الغريزة إلى مهمة أخرى، اسمها تعلية الغريزة. يعني خلق غريزة حب الطعام بناكل دي علشان إيه؟ عشان استبقاء الحياة، إنما ما تجعلهاش بقى هي إيه؟ غرض أصيل، وتقعد بقى تنبشم وتقعد تاكل اللي مش عارف ايه وتنطبخ، وبعدين تطلب بقى ما ايه مهضم، وتطلب مش عارف ايه، وتقعد تبقى تلتز في الاكل نص ساعه، تقعد تعبان ايه 12 ساعه عشان تصرف اللي انت ايه. قال لك انا خالق الغريزه دي عشان ايه، والغريزه بقى دي لها جرس، يعني مضبوطه في النفس البشريه ضبط زي ما تضبط القنبله ولا تضبط اي حاجه كده، وتضبط المنبه تيجي عندها، تجوع تلتفت نفسك راحت للطعام، تعطش نفسك تروح للمية. كل حاجة غريزة حب الاستطلاع، ربنا عايزها عشان نستطلع ما في الكون من أسرار، إنما ما تجعلهاش بقى تجسس وتعملها بقى وتبهوها على إيه على نفسك. غريزة مثلا حفظ النوع اللي هي مثلا التناسل، إنما ما تعملهاش بقى شغلانة بقى يا الله حتى تتعدى إلى محارم الغير. بزيادة محارمك انت الله. يوم ربنا جعل الغرائز وجعل لها ايه، لها مهمة، المهمة دي عامل لها سياج من التكليف، سياج كلوا واشربوا ولا تسرفوا، خلاص كده. يبقى اذا كل حاجة ربنا ولا تجسس في غريزة حب الاستطاعة ولا تجسسه الله، يبقى الغريزة ربنا ما منعهاش. غريزة الغضب اذا جت شيء يغضبني صحيح غريزة، وده انفعال قسري مش بتغضب بعقلك، لا يعني هنا تغضب وما تغضبش، لا لا يا ابني انفعال ايه قسري يعني غصب عنك كده تغضب، بس قال لك ايه تخلي الغضب له عمل لك برضه له ايه، قال لك وترضى. طيب قال لك غريزة الحب والكراهية اهي دي بقى اللي ما نعرفش نقنن ليه، ما نعرفش ده عواطف بقى ما نقدرش نقنن ليه، بس ايه إياك أن يوجد في العاطفة نزوع آخر، لأن النزوع ده عملية عقلية. يعني يقول لك حب اللي تحبه بس ما تظلمش الناس له، اكره اللي تكرهه بس ما تظلموش للناس. ولذلك إيه؟ لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إذا ما قالكش ما تبغضش، والبغض دي مسألة ما نقدرش نحكمها بقانون، بس قال لي إياك إن البغض لواحد يخليك تخليه مظلوم للناس، ابغض من شئت. ولذلك سيدنا عمر قاتل أخوه مر كده فقال له ابقى له وشك عني كده أنا ما بحبكش، دي بعاطفته قتل أخوه خلاص. فالراجل كان راجل يعني، قال له أو عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال له لا، قال له إنما يبكي على الحب النساء. حب ولا ما تحب الله، إذن لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا إيه؟ دي غريزة موجودة كده، إنما الغرائز مصونة بإيه؟ بأشياء. ولذلك إحنا لما نيجي مثلا في الغريزة الجنسية ننطلق فيها انطلاقا، وبعدين يعني يجي اللي بيقول لك ده شهوة بهيمية ويقولها بين بقه، يا شيخ اكتشي بأكين البهائم ما بتتكلمش تظلم إيه؟ طب شوف البهائم بتعملها إزاي؟ البهائم بمجرد الذكر ما يخص بالأنثى ما يجيش ناحيتها أبدا، والأنثى لا تمكنه منها، تبقى شهوة بهيمية برضه مش غزيان، وانت بتقول ايه حرام عليك ما تظلمش الايه، ما تظلمش البهائم كده كويس. طب هناك في قوله يأكلون كما تأكل الأنعام، يقول طب ده الأنعام لما تأكل وتشبع مش ممكن تأكل حتى احنا غير كده مش كده ولا لا؟ يبقى إذن المسألة لازم يكون عندك ايه المقاييس. فالغضب ربنا عمله كده، بس قال له ايه بقى الغضب ما تخليش ايه يظلم الناس. ولذلك احنا قلنا في صفات الايمان والكفر ربنا يوصف المؤمنين بانهم اشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني ياخذ غريزه الشده في موضعها وياخذ الرحمه ما يحطش دي مطرح ايه اعزه على الايه على اذله على المؤمنين اذله على الكافرين، يعني عزة على الكافرين أذل على الإيه؟ المؤمنين. يبقى ما خلقش المؤمن عزيز ولا ذليل، إنما الموقف هو اللي إيه؟ اللي يقدره. يبقى مع المؤمن ذليل انكسر، ومع الكافر عزيز. يبقى عمال يعمل فينا إيه؟ بيسوينا تسوية إيمانية، تسوية إيمانية. فيفرض إن واحد واحد ضرب واحد، قال لك النفس البشرية تزعل من اللي ضرب، يقول لك انا ابحت لك انك انت تضربه زي ما ضربك. ليه؟ ام قال لك لاني مانيش عايز اقول لك ما تضربوش عشان تفضل في نفسك يمكن تنفس في حاجه اقوى شويه، لا نخلص صف اللي في نفسك وضربه الالم زي ما ضربك، بس لاحظ بمثل ما ايه ما وقف. يوم الانسان يقول الله طب وانا اقدر اضبط المثليه دي ازاي؟ واحد ضربني الم بقى انا عندي القوه اللي أدي قوة الإيد ولا تقل الإيد ولا انفعال أنا أقدر أعملها زيه ممكن أزيد. طب وأنا لما أزيد أعمل إيه؟ الله. طب وأنا هدخل نفسي في المتاهة دي يا شيخ سامحتك روح ابعد عني ما تبتلنيش ومش عارف الله، لأن المثلية إيه؟ المثلية متى إيه؟ وإن كنت غادر على إحنا حكينا زمان حكاية الراجل المرابي اللي اداله الفلوس وقال له ان ما جبتهاش في الميعاد اخد رطل لحم منك. اقطع كده شوف القصه بتاع الزمان، شوف التعامل. وبعدين الراجل ما وفاش فرفع امره للقاضي، خلاص هي حكم، قال له ناخد رطل لحم منك. فالقاضي يعني بالسم قال له خلاص احنا نديك الرطل اللحم. بس تعجبهم زي القاضي يسمح بانه يجيب سكينه ويقطع من الراجل رطل. قال له انت قلت له الشرط الجزائي يطلع يقطع رطل لحم منك؟ قال له خلي بديك تقطع الرطل بس انت تمسك السكين وتضرب ضربة واحدة تاخد الرطل، ان زادت هناخده منك، ان نقصت هناخده منك. اذن المثلية هنا، المثلية دي عتبة عشان تحدد الايه، عشان تحدد الايه الغضب. هنا بقول اللي عاقب يعاقب بمثل ما ايه ما اجه، وجزاء سيئة. لكن أمنع الله الارتقاء الإيماني في إن الإنسان يعني ما احنا قلنا كاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب الايه، والله يحب الايه، المحسنين. ولذلك تجد الايه هنا بقى، شوف النفس اللي. طيب هو بيقول ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به على قده. وبعدين واحد لما خد حقه منه ولطم البتاع ام جه بده يموته ولا يعمل، ربنا بقى ينصر التاني. ثم بغي عليه بعد اخذ حقه ربنا ينصره. طب ربنا ينصره يعني معناها ايه؟ يعني يهزم دكه ويعاقب ويعاقب عقوبه تانيه، مش كده؟ هو كان الاول واحد اعتدى عليه فرد العدوان بمثله، خلاص. وبعدين بعد ما رد العدوان بمثله اللي مردود عليه العدوان بغى عليه وقام ايه عمل عملية تانية وأهان ومش عارف ايه. يقول بقى أنا اللي تدخل بقى، لا أنصر الله، ربنا هو اللي ينصره بقى. ليه؟ لأن دي نفذ دي جريمة ونفذ العقوبة اللي ربنا قال عليه. يبقى مدام بقى يبقى مرضيش بالايه بحكم الله فيها، يبقى ربنا ينصره. طب ينصره كان يقول قوي وعزيز، لأن النصر عايز ايه؟ عايز قوة وقوة مش عارف. لكن شوف كده، إن الله لعفو غفور. الله جاب العفو والايه، يعني برضو يلي عوقبت اغفر وارحم لان ربك غفور وايه رحم. فجاب الصفه اللي ايه اللي اتحنن قلبه إيه؟ على اخوه الايه المؤمن. وبعدين يقول انت مش ليك ذنب مع الله مثلا، مين اللي مالوش ذنب مع الله؟ طيب الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ طب ما انت بتحبوا، طب ما دام بتحب ان ربنا يغفر لك انت ما تغفرش للثاني؟ شوف بقى لما يغفر، فإذا الذي بينك وبينه إيه؟ كأنه يبقى عايز يشيع إيه بقى؟ عايز يشيع الصفاء والالتحام الإيماني مع الناس. المعتدي اللي صفع عنه يوم يقول لك خلاص، أولا صفح تبقى ادت له الحق، بس ادي له الحق، ادي له الإيه؟ الحق. وبعدين هو إيه؟ يشوف لما تدي له الحق تطلع الغيظ الإيه؟ الغيظ اللي في القلب. وبعدين هو يعمل إيه بقى؟ يبقى يعفو. تزيين الآية بقوله بعد ما لا ينصرنه الله، والنصر يحتاج إلى إيه؟ إلى قوة وإلى قهر وإلى غلبة. كان يقول إيه القهار مش عارف إيه، قال لك لا، إن الله لعفو غفور. ذلك اللي بقول لكم عليه دي له دليل. ما هو الدليل؟ إن ربنا ياخد من القوي يدي للضعيف، وياخد من الطويل يدي للقصير. يبقى ما عملش المسائل مسائل ثابتة كده. إزاي بقى؟ قال شوف بقى، الليل والنهار هما ظرف الأحداث اللي بتعملوها. بيعمل ايه ربنا؟ بيعمل فيهم ايه؟ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار. يولج الليل في النهار يعني ايه؟ يدخل الليل على النهار، يقوم ياخد حتة من النهار ويطول هو، ويجيب النهار يدخله مرة على الايه؟ على الليل، فياخد حتة من. ولذلك احنا عندنا اليوم والليل والنهار ما بتساويش دائما، لازم مره يبقى ده قصير، ومره في الشتاء يبقى النهار ايه والليل، وفي الليل في الصيف وما بين الامرين بيجي الزياده كده، ده يزيد شويه وده ينقص شويه ومش عارف ايه. يبقى دي اغيار ولا لا؟ اذا كانت الاغيار في ظرف الاحداث، ما دام الاغيار تبقى الاحداث نفسها هتتغير ولا ما تتغيرش؟ يبقى تتغير. احنا مثلا عندنا مثلا كيله، وعندنا مثلا قدح، وعندنا مثلا ويبه، وعندنا مثلا الارذل. كل الظرف ما يبقى واسع يجي فيه الخير اللي اوسع، واللي اقل يبقى اقل، واللي اقل. اذا كان الظرف اللي فيه الاحداث انا بدخل ده في ايدي وازود ده وانقص ده، يبقى برضو الاحداث يحصل فيها ايه؟ نزود دي ونقص دي. ذلك بان الله يولج اي يدخل الليل في النهار. وما دام يدخل الليل في النهار، يعني خلوا الزمن 24 ساعه، عايزين ناخد النهار 12 والليل بيجوا ميت يتساوم الا في ايه وبعدين ده يزيد ده ايه. اذا ففي كل يوم من الايام ان يدخل ليل في نهار او نهار في ليل، وذلك ظرف الاحداث. وما دام ظرف الاحداث ده ياخد من ده وده ياخد من دي، كذلك ظرف الزمان ده ياخد من ده وده ياخد من دي، يبقى الاحداث برضه تعمل ايه؟ ده ياخد من ده وده ياخد ايه؟ ده ياخد من ده. ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع وبصير. لأن كل المسائل الجارحتين دول، السمع والبصر، هما دول الجارحتين الرئيسيتين في الإيه؟ في الإنسان. إنما اللمس يعني جرح، والشم يعني جرح مش عارف إيه، والذوق بياخده كده ثلاث مرات في اليوم، أكل ولا يوم واحد ولا مرة واحدة في اليوم. إنما السمع والبصر إيه؟ دول هم عمدة الإيه؟ سميع أي لما يقال، عليم بما يفعل. احنا قلنا ان القول قبلوا ايه الفعل، وكلاهما عمل. الناس بتفهم العمل الشيء والقول شيء، نقول له لا، العمل وظيفة الجارحة، كل وظيفة جارحة بتؤدي مهمتها تبقى بايه بتعمل. العين بتشوف، الاذن بتسمع، المناخير بتشم، دي بتلمس، ده بيذوق، كل جارحة بتؤدي ايه مهمتها تبقى ايه عمل. طب اللسان يؤدي مهمته يبقى ايه قول، وبقية الجوارح يبقى عمل. يبقى فيه قول وفيه ايه وفيه فعل قبله، وكلاهما عمل. ولذلك هناك جيل المقابل، لما تقولون ما لا تفعلون. إن الله سميع بصير. ذلك برضو نسيب دي شوية كده ونجيب لكم حكم تاني. يعني ما تيجي تكلم واحد كده وقول له دي انت هنا منها كده، خد كلام تاني، ودي خلصنا منها وانت هنا كده. ذلك أمره معلوم بأن الله هو الحق. مدام الله هو الحق، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير أبدا، إذن كل ما عدا الله متغير. كل ما عدا الله، ما فيش ليل يبقى قد نهار مرة واحدة، ولا نهار قد ليل مرة واحدة، ولا وعد طول التاني، ولا وعد شكل. كل دي الأغيار، مدام ابن أغيار، الذي لا يتغير هو الذي يغير. اللي ما يتغيرش مين؟ هو اللي إيه؟ هو الذي يغير. خلاص كده، يغير ولا يتغير. ولذلك ايه هناك الحكمة يقول لك ايه، الحق سبحانه وتعالى يقول ايه، ان الله لا يتغير من اجلكم، ولكن يجب ان تتغيروا انتم من اجل الله. اتغير انت من اجل ربنا، ربنا مش هيتغير. والى لقاء اخر ان شاء الله.